لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث احتجاج آدم وموسى: ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى. فقالت فرقة: إنما حجه لأن آدم أبوه، فحجه كما يحج الرجل ابنه، وهذا الكلام لا تحصيل فيه البتة. صحيح بلا شك، يعني هو بيقول ده مجاملة كده، يعني حج آدم موسى عشان هو أبوه خلاص، وإنما ليس له حجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حج آدم موسى، وانتوا تقولوا الحقيقة إن ملوش حجة، وأنه إنما كان من منطق الأبوة. ما دخل هذا؟ قال: فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأبي كانت أو مع الإبن أو العبد أو السيد، ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة. يبقى كان لو على كده يبقى إبراهيم محجوج، وليس أنه آتاه الله الحجة. قال: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، من قوم دون من ضمن من أبوه، يعني شيء لا تحصيل له فعلا. وكذا بين الرجل وامرأته، وكل يعني كل من كان معه حجة الله وجب المصير إليه. قال: وقالت فرقة: إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة، وهذا من جنس ما قبله، إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه. بمعنى أن شريعة آدم كان فيها الذنب، وشريعة موسى كان فيها اللوم، وكل واحد له شريعته. وهل تختلف الشريعة في مثل هذا؟ هل تختلف الشرائع في قضايا التوحيد والإيمان؟ هذا مما لا تختلف فيه الشريعة، هذا في حقائق الإيمان وأمور الغيب التي يجب أن يؤمن بها. قال: وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها وإن كانت لم تجمعه شريعة واحدة، ويقبل الله شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم. نقول: لا يخفى أن اختلاف الأمم في فروع الشرائع، أما في العقائد ومنها عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فلا اختلاف بينهم فيها. في الحقيقة شريعة واحدة، لا يتصور أن شريعة تأتي بوجوب الإيمان بالقدر وشريعة أخرى تنفي القدر، هذا مستحيل، هذا خبر عن الحقائق، فكيف يمكن أن تختلف فيه الشرائع؟ وقالت فرقة أخرى: إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يلوز لومه، وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه، بل هو الصحيح. هذا القول لا يصح غيره، وليس أنه أقرب مما قبله، شتان بين السماء والأرض. رده ابن القيم هنا مع وجاهته كما سترى وهو الصواب، ولكنه في أواخر الباب أشار إلى أنه جواب متوجه بكون الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه وترك معاودته مقبول وينفع صاحبه. أما الاحتجاج بالقدر على الذنب مع عدم التوبة والإقامة عليه والإصرار على معاودته فاحتجاج باطل لا ينفع صاحبه، فتأمل ذلك. هو ده الخلاصة في هذا الباب، وهو أن الاحتجاج بالقدر متى يصح؟ يصح في المصائب كما نعلم، ومثل المصائب المعائب بعد التوبة، لأنه كيف يزيلها، كيف يغير ما مضى؟ هو يغيره بأن يتوب إلى الله عز وجل وقد فعل ولم يعد مصرا على ذنبه ولم يعد مرتكبا له مرة أخرى، فعند ذلك يصح الاحتجاج بالقدر إذا لامه إنسان بعد أن قبل الله توبته. وأما من يحتج بالقدر ليبطل الشرع فهذا بلا شك صنف آخر. آدم التزم بالشرع بأن تاب. المشركون الذين يحتجون بالقدر ويقولون لو شاء الله ما أشركنا أحياء مكلفون تأتيهم الرسل ومع ذلك يريدون رد الشريعة التي جاءت بها الرسل بالاحتجاج بالقدر، مصرون على الكفر والشرك، وكذا الجبرية يصرون على الذنوب والمعاصي ويقيمون أعذار الناس بالباطل، أعذار الناس المصرين على الذنوب وعلى الكفر بزعم أن هذا شهود القدر، نعوذ بالله. يقول هذا لا يصح لثلاثة أوجه، كان ابن القيم أحدها أن آدم لم يذكر ذلك بوجه ولا جعله حجة على موسى ولم يقل أتلوموني على ذنب قد تبت منه. الجواب عن هذا لم يذكر آدم ذلك، لكنه معلوم قطعا أن آدم تاب من ذنبه وقبل الله منه توبته واصطفاه، فيحمل قول آدم على أنه احتج بالقدر على ذنب تاب منه. دي الحقيقة، هو احتج بالقدر على المعصية قطعا. قال فكيف تلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني، وهو احتج بالقدر على الذنب، بس الذنب ده معلوم انه هو ايه تاب منه. اذ احتجاجه بالقدر على ذنب لم يتب منه باطل قطعا، وإلا كان حجة لكل كافر وعاصم. المقطوع به ان آدم احتج به على الذنب، بس انه ذنب ذنب تاب منه، ذنب بعد التوبة. الثاني أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه، فإن هذا لا يجوز لأحد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كريم الرحمن. ده من العجب أن يقول سيدنا موسى ما لاموش على الذنب، إن موسى أعرف بالله من أن يلومه على ذنب. وبالمثل يقال، احنا بنرد بقى كلام هنقوله، طب وموسى عليه السلام اعرف بربه ودينه من ان يلوم ادم عليه السلام على مصيبة كتبت عليه، بقى ده ايهما اكثر قبولا واقرب الى احتجاج موسى؟ ان نقول انه لامه على مصيبة مجردة وهذا لا يصح لا عقلا ولا شرعا، يبقى نغلط موسى مرتين، ولا نقول انه محجوج مره واحده؟ واحنا ينفع نقول سيدنا موسى غلطان؟ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال فحج ادم موسى، غلب ادم موسى في الحجه. احنا مش جبنا الكلام ده من ان احنا سيدنا موسى كان مخطئا في هذا، وقد يجتهد النبي فيخطئ فيصوب، وهذا امر متكرر في شرائع الأنبياء. وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد يغلب على فكر الإنسان كبشر مسألة معينة حتى يخفى عليه لوازم من لوازمها فيخطئ الحجة في ذلك. فسيدنا موسى من شدة ألمه من المصيبة التي حصلت للبشر بخروجهم من الجنة ومسؤولية ونظره إلى مسؤولية آدم في ذلك، فقال له خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك إلى الأرض، فغفل ساعتها عن أنه قد أدى ما عليه في هذا بالتوبة إلى الله. هذا الوجه الذي رده ابن القيم ممكن بأن يقال بأن موسى وهو المحلوج الذي أخطأ في احتجاجه على آدم لم تغب عليه هذه الحقائق الإيمانية، ولكن غابت عنه لوازمها. يعني هو فعلا يعرف أن الله عز وجل قد تاب عليه لأنه عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولكن كما ذكرنا غاب عنه ذلك من شدة نظري، غاب عنه لازم هذا الكلام، أنك كيف تحتج عليه وتلومه على ذنب قد تاب إلى الله عز وجل منه. وبعدين إزاي نقول كده وسيدنا موسى صرح حيث قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. يبقى ينفع نقول لسيدنا آدم أن سيدنا موسى لا يلوم آدم على الذنب، بيقول له أنت آدم الذي أغويت الناس. سبحان الله، في بعد كده والله العجب أن يقال ذلك. الثالث أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه. هذا الاعتبار الثالث هو نفس الاعتبار الأول في المعنى بصياغة أخرى. هو بيقول إيه الاعتبار الأول اللي هو بيقول إيه؟ أن آدم لم يذكر ذلك، مش كده؟ وأنت بتقولوا حاجة رسول ما قالهاش في الأمر. أولا هل فعلا هذا يلغي ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة؟ هو علق وجه الحجة بالاحتجاج بالإيه؟ بالقدر، مش كده؟ هل نحن نلغي ذلك؟ هذا ليس إلغاء له، اعتبار ما ألغاه هذا في الحقيقة لم يلغيه، ولكن إيه؟ لم يذكره، لأنه معلوم ولا يلزم ذكر المعلوم. فاهمين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إن غلبه لأن آدم قد تاب، لم يذكر ذلك، ولكن لأنه معلوم كما ذكرنا قال أي علقه على الاحتجاج بالقدر لا بالتوبة. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يلغي التوبة، ولكنه لم يذكرها، فلم نعتبر ما ألغاه، ولكن اعتبرنا ما لم يذكره هنا بما ذكر في الكتاب والسنة في مواضع عدة. في فرق بين أنه نعتبر ما ألغاه وبين أن نعتبر ما لم يذكره في هذا السياق. هو سيدنا إبراهيم لما قال للملك، لما قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هل لما لم يذكر بطلان حجة الملك كان إقرارا من إبراهيم بحجته؟ نقول لا، مش كده؟ ولكنه آثر الانتقال إلى الأوضح الذي يلزم منه الأول، ماشي كده؟ الأوضح دي أنك لا تأتي بالشمس من المشرق، أنك لا تأتي بها من المغرب، لا تستطيع، فهذا يلزم منه أنك تعجز عن إيه؟ عن أن تحيي وتميت، وأنما إنما أنت أبقيت رجلا حيا وقتلت رجلا، أبقيت رجلا حيا كان يمكن أن يقتل وقتلت رجلا حيا، لكنك أنت لم تحي وتميت في الحقيقة. الإحياء والإماتة الواقعة في العالم أنت الذي ورأها جزما ويقينا لا، فالذي يظهر بطلان ذلك أنك تعجز عن أن تأتي بالشمس من المغرب. ففي الحقيقة إن هو ما ألغاش إن حجته باطلة، بس ما ذكرش، ما استمرش معه في النقاش علشان يجيب له حاجة ما يعرفش يتكلم فيها نهائي. فسيدنا آدم التفت إلى ذلك مباشرة لأنه متضمن لما ذكرنا. يعني سيدنا آدم قال له إيه؟ أتلومني على أن قد عملت عملا كتبه الله علي، مش كده؟ احتج بالإيه؟ بالقدر. والعمل ده هو في الحقيقة متضمن أنه تم منه، ما ذكروش لأنه مش هيقدر يتكلم بعد ما يذكر له الإيه؟ الحجة، ماشي كده؟ لان هو احنا بنحتج على على على الجبريه ازاي في الموضوع ده، في احتجاجه بالقدر، بنحتج بنقول لهم ايوه في قدر بس في ايه؟ شرع، في امر ونهي وفي قدره واراده، وانتم مرشدين تعملوها، مش كده؟ لو هو واحد تاب اعرف احتج عليه بان انت مش راضي تعملها، لان نقول له انا فعلا ايه؟ التزمت الشرع ده، انا التزمت الشرع ده وتبت الى الله سبحانه وتعالى. فانت يعني مع التائب لا حجة، وحيصح الاحتجاج بالقدر. فإذا نحن لم نلغي ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعتبر ما ألغاه، وإنما اعتبرنا ما تضمن في الكلام، ما لم يذكر نصا لأنه مذكور في المواضع الأخرى ضمن هذا العمل. العمل الذي الخطيئة ملتزم معها توبة، فآدم احتج عليه بهذا الذي قد كتبه الله عليه، ليس تسليما يعني أن الخطيئة يعني ليس تسليما بصحة الحجة من كل وجه، ولكن إيثارا للحجة الأوضح التي تقطع المناقشة. فنحن لم نعتبر ما ألغاه صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتبرنا ما لم يذكره هنا بما ذكر في الكتاب والسنة في موضع عدة. يعني التنويع ده، الوجود ثلاثة هم وجهين اثنين، مش كده؟ ان ده مش مذكور في الحديث، التوبة مش مذكورة في الحديث، والوجه الثاني ان موسى اعرف بربه من ذلك. اولا نص الحديث يتضمن ان موسى لامه على الخطيئة والغواية واغواء البشرية، والامر الثاني انه ايه، انه لم كما ذكر لم يذكر هنا ولكن ذكر في مواضع اخرى. وقالت فرقة اخرى انما حجه لانه لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه، وهذا ايضا فاسد من وجهين. احدهما ان ادم لم يقل له لومتني في غير دار التكليف، وانما قال اتلوموني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق، فلم يتعرض للدار وانما احتج بالقدر. طب ينفع الفريق ده يدخل فيها زي ما احنا بقول هذا من لوازم الامر؟ لا، لان ما ليس له تعلق بالحجة. ليه؟ لان هو في دار التكليف عمل اللي هو مكلف به، ماشي كده؟ وبالتالي فليس لان في الحقيقة لو ان موسى لام ادم في دار التكليف لكانت الحجة ليه؟ لادم. ليه؟ لان ادم في دار التكليف عمل التكليف. هو ايه التكليف؟ لمن اذنب؟ التوبة. يبقى سيدنا موسى كان حيكون محجورا. الوجه الثاني ان الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم القيامة. قال لان اللوم لزمهم، الذنب لزمهم. امتى يتخلص الانسان من الذنب في الدنيا؟ بالتوبة والرجوع والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، هي دي الحاجات اللي تخلصه من الايه؟ من الذنب. وهو هيفضل عليه تكليف بالندم الى ان يموت. مات هو لم يندم، مات هو لم يتب، لزق فيه الذنب، لزمه الذنب، وبالتالي يصح ان يلام عليه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربوبيته، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا راد لقضائه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كل كلام ده صح ولا في حاجة غلط؟ ها؟ نقوله تاني كده، في حاجة غلط في الكلام اللي اتقال كله؟ شاهد جريان الحكم؟ سيدنا آدم شاهد حكم الله عليه وجريانه على الخليقة كلها، صح. وتفرد الرب بربوبيته، صح. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا رد لقضائه وقدره، وأن ما شاء كان وما شاء لم يكن. كل ده كلام شهده آدم فعلا، وهو كلام حق. انتبه. قالوا ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة، لأنه يشهد نفسه عدما محضا. امسك بقى هنا بقى نقول، هل مشاهدة العبد الحكم القدري الكوني تلغي استقباح السيئات وتحسين الحسنات؟ هذا الكلام الذي حقيقته الكفر، مش الجبر بس، هذا أبشع من الجبر. ده يلزم منه إن الذي شهد الحكم الكوني القدري، شهد أن ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، يلزم منه أنه قد انحلت عنه يعني الشريعة، قد انحلت عنه الأحكام، لم يعد مكلفا. زي القصة كنت قلتها لكم زمان، أخ مرة دخل مسجد يصلي فيه جماعة، واحد رايح جاي طول الصلاة، رايح جاي طول الصلاة، ولا صلى ولا عمل حاجة، اتغاظ من الحكاية دي. فبعد ما خلص صلاة قال له يا راجل انت ما صليتش ليه؟ ما انت واقف معانا. فراح جاي مين اللي رد عليه؟ الامام. قال له انت بتتكلم راجل ازاي؟ ده من اولياء الله الصالحين، ده اللي اترفع عنه التكليف، انت ازاي تكلم واحد من اولياء الله؟ قال الراجل ده قال كلام الكفر في الحقيقة. الامام بقى ده المشكلة، انه معتقد ان في واحد يوصل من درجات الولاية الى انه لم يعد مأمورا ولا منهيا، انه اولياء الله الصالحين اللي بيوصلهم الى مشاهدة القدر، الى مشاهدة تدبير الله للملك، قد وصلوا الى الحقيقة فلا يلتزمهم العبادة. واعبد ربك حتى اتيك اليقين، فسروها باليقين في شهود القدر، فيقوم اذا وصل الى اليقين لم يعبد الله. وفي الحالة دي تبقى كل العبادات زي بعضها، اللي عبد الحجر واللي عبد الوثن واللي عبد الصليب واللي عبد ربنا، كل دول لا فرق بينهم، ليس هناك حسن ولا قبيح في ذلك، لأن كل ذلك من فعل الله. هو أنهون اللي من فعل الله؟ نفكر كده شوية، فعلهم ولا جعلهم يفعلون؟ الحقيقة أن ربنا لم يسجد للصنم، ولم يرضى بالسجود للصنم، ولم يرضى بعبادة الصليب ولا المسيح، ولم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك. فعل ربنا حاجة وفعلهم هم حاجة تانية. الأفعال دي أفعالهم مذمومة، كونك تشاهد حكم ربنا الذي جرى بذلك ده كلام حسن، وفعل الله هو أن جعلهم يفعلون حسن، ليس قبيحا أبدا. خلق الله للشر ليس بشر، خلق الله للشر ليس قبيحا، لأنه وضعه في موضعه ورتب عليه رغم أنه شر حكما ومصالح وعبودية له عز وجل من جهات أخرى لا يمكن أن تحصل إلا بذلك. فالواجب أنك تقول مشاهدة العبد للحكم لا يدع له أن يستقبح فعلا لله وأمرا من أوامره أو صفة من صفاته أو تقديرا من تقديراته. أما المقدرات، أما المخلوقات، فلا بد أن تظل فيها على ما هو عند الله الحسن حسن والقبيح قبيح، السيئة سيئة والحسنة حسنة. إياك أن تخلط بين فعل الرب وبين فعل العبد، وتجعل استحسان فعل الرب وصفه بالحسن، وأنه من مقتضات أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة المبنية على العلم، إياك أن تجعل استحسان فعل الرب وصفة الرب مقتضية لاستحسان ما استقبحه هو وما حرمه وما أبطله هو عز وجل. خلقه عز وجل لإبليس أخلى من حكمة أم هو مليء بالحكم؟ الله العظيم مليء بالحكم. وفعل إبليس ده كم انتفع به المؤمنون، كفر إبليس ده وإباءه للسجود كم نفع المؤمنين، كم تعبدوا لله بالخوف من سوء الخاتمة، كم تعبدوا لله سبحانه وتعالى بإقرارهم له بالحكمة مخالفة لإبليس الذي طعن في حكمة الله، كم عبودية لله عز وجل من أن بأنهم يعلمون أنه قد يعمل العامل بطاعة الله حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فلا يغترون أبدا ولا ينسبون الفضل لأنفسهم أبدا ولا يرون أنفسهم بعين الكمال أبدا، إنما يرون الفضل لله والتثبيت بيده وأنه قلوب العباد بين إصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم كم من عبودية بالمدافعة والمراغمة والمقاومة والمجاهدة لإبليس وجنده رفعت منازلهم إلى أعلى المنازل، وهل نال الأنبياء والأولياء منازلهم تلك إلا بأنواع العبودية في مقاومة الشر في الأرض ومقاومة الفساد وسفك الدماء؟ هل يتصور أن يكون هناك عبودية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على الأذى والشهادة في سبيل الله والتضحية بالمال والنفس والجهد في سبيل الله كل ذلك بدون وجود من يخالف شرعه، بدون وجود إبليس؟ مش ممكن. ولذلك كان هذا النوع من العبودية التي يحبها الله أعظم ما يحبه من العبودية، أشد أنواع العبودية قربا عند الله وحبا عند الله، هو عبودية المكلفين الذين عندهم إرادات متنازعة، شهوات ورغبات، وعندهم حولهم في حياتهم في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، وتزداد منزلتهم عند مليكهم عندما يكونون غرباء وعندما يكثر الفساد حولهم فيختصهم سبحانه وتعالى من بين الخلق، لأنهم صبروا حين لم يصبر الناس وساروا في الظلمة حين أظلم الليل على الناس وأطاعوا حين عصى الناس وآمنوا حين كفر الناس والتزموا بالسنة حين هجرها الناس، فذلك يرفع منازلهم. عبودية خاصة من أجلهم أوجد الله عز وجل في خلقه من يعارضه ومن يخالف أمره ومن يعصيه، ولولا أن هناك عبودية محبوبة لله أكمل من عبودية من يطيعه بلا معصية أو من هو مقهور في تلك العبودية لما أوجد الله هذا الابتلاء. الله عز وجل يحب هذه العبودية أكثر بدليل قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، وهو قبل أن يوحى إليه أنه خير من إبراهيم عليه السلام أو أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام. فكيف نال محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه خير البرية، يعني خير الخليقة، خير من جبريل، خير من الملائكة، لأنهم داخلون في عموم إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم أشرف وسادة الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فنالوا هذا. كيف نالوه؟ بالمجاهدة، بالمقاومة، بالغربة التي تحملوها. لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مشاهدة العبد للحكم لا تدع له أبدا استقباح فعل لله. كلمة واحدة بس هتفرق في الموضوع ده. ضل هؤلاء الذين قالوا مشاهدة العبد للحكم لا يدع له استقباح سيئة، ازاي هي السيئات دي افعاله؟ دي مخلوقاته، مخلوقاته فيها الخير والشر، اما افعاله هو فليس فيها شر، افعاله هو سبحانه وتعالى كلها خير كلها حسنة، والخير كله في يديك، والشر ليس اليك، ليس ينسب اليه عز وجل على جهة الفعل او الصفة او الاسم، ليس هناك شر في افعاله عز وجل، هناك شر في مخلوقاته. الله لم يفعل الشر، الله خلق الشر، وخلق الاشرار الذين يفعلون الشر، وخلقه لهم حكمة وعدل، ولم يظلمهم حين جعلهم يفعلون. نرجع تاني ونقول الكلام الخطير جدا في هذا الجزء من كلام هؤلاء الصوفية الغلاة الذين يصلون إلى الجبر من خلال هذا المنطلق. قالوا: ومشاهدة العبد للحكمة لا يدع له استقباح سيئة، لأنه يشهد نفسه عدما محضا، أي لا إرادة له ولا اختيار. والأحكام جارية عليه مصرفة له، وهو مقهور مربوب مدبر، لا حيلة له ولا قوة. هل أنت لا حيلة لك ولا قوة، ولا لا قوة إلا بالله؟ يبقى أنت ربنا أعطاك قوة به، بما قواك، بما أمرك أن تستعين، فإذا تركت الاستعانة به وتركت استعمال القوة التي أعطاك في طاعته، فلم تقدر على الهداية بسبب تقصيرك في الاستهداء، فاستهدوني أهدكم، استطعمته فأطعمك، واستسقيته فأسقاك، ثم إنك لم تستهده ولم تسر في طريق الهدى، فأفبعد أن تضل تقول أنت لم تهدني يا رب؟ هو قال: فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا في من هديت. قالوا: ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم، وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، هو قول منكر الشرائع من الزنادقة والملحدين، هم دول اللي وصلوا إلى إلى طريقة إبليس، الذي يقول: ربي بما أغويتني، الذي يحتج بالقدر على الشرع، فبدلا من أن يتوب إلى الله كما تاب آدم، إذا به يقول: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال: فبما؟ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بإغوائك لي سوف أعاندك وأستمر على معصيتك وأدعو إلى الكفر بك. أعوذ بالله، حد يتصور أن ده تبقى حجة؟ أعوذ بالله. يقول: وهو شر من مسلك القدرية في رده، قدرية زي الجبائي ومن وافقه الذين كذبوا بهذا الحديث، حديث متفق عليه كما ذكر، كذبوا بهذا الحديث، بس أسوأ منهم إلا جعلوا حجة لله على عباده، حجة للعباد على الله، أسوأ منهم الذين جعلوه حجة للعباد على الله. وأن من شهد القدر سقط عنه التكليف، وسقط عنه الشريعة، وعطلوا الشرائع والعياذ بالله، وهم إنما ردوه إبطالا لهذا القول. يعني المعتزلة ردوا هذا الحديث النبوي الصحيح إبطالا لهذا القول وردا على قائليه، عشان ما تبقاش الحجة للعباد على الله في المعاصي والكفر والشرك. قال: وأصابوا في ردهم عليهم وإبطال قومهم، وأخطأوا في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات. صدق، الدين والشرائع كلها جملة تبطل، إذ جعل شهود العبد لحكم الرب يجعله لا يستقبح ذنبا ولا يستحسن طاعة، أي لا تكليف عليه، والذنوب عنده ليست بذنوب، فالكل خير من حق وباطل، وهذا من أضل الضلال والعياذ بالله. وولاة الصوفية يقولون بذلك كابن الفارض الملقب عندهم بسلطان العاشقين في قصيدته التائية، وبلغ الضلال ببعضه. طبعا هو بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ وان خر في البيل للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، فما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي. بيقول له ما تبقاش متعصب لما تلاقي واحد بيعبد صنم في الصحراء، فلا تتعدى الحدود وتبقى متعصب بأن تنكر عليه. أما الرسل كانوا بيعملوا ايه؟ الرسل متعصبين الرسل. فبيقول فما عقد الزنار سوى يدي، الزنار اللي هو ايه؟ اللي بتاع النصارى اللي بيربطها حول نفسه كده، وما حله بالإقرار، بالإقرار بالتوحيد، لما تحل الزنار والنصراني بقى مسلم بالإقرار سوى بيعتي. يعني أنا اللي بعمل كل الكلام ده، طب هو يفعل كل ذلك يجعله، هل يعني ذلك أنه هذا مثل هذا؟ أن عبادة الصنم كعبادة الله؟ يقول وبلغ الضلال ببعضهم أن زعم أن كل ما في الكون من شرك وكفر وقع بأمر الله وإرادته فهو من محبوبه وليس بشرك، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جعلوا قضاء شرعي هنا كوني، جعله ابن عربي جعل هذا قضاء كونيا أي جعله أمرا واقعا، وقضى ربك أي جعله أمرا واقعا بالفعل محبة له، ألا تعبدوا إلا إياه، فكل معبود سواه هو إياه، أي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده من جنس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ده عند ابن عربي. وبالتالي أي واحد يعبد أي حاجة بيه قد عبد الله. إذن دي صور متعددة بس وأشكال متعددة لواحد هو الله عندهم تعالى، الله عن قريب علوا كبير. مناقضة هذا من المعلوم من الدين بالضرورة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولما دعت إليه كل الرسل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. وليس الشرك على ذلك بمنكر، بل مطلوب محبوب. والذي يجب أن يعلم أن مشاهدة العبد لحكم الرب في أفعاله تجعله يرضى بقدره وقضائه، ويسلم له مقاليد أموره ويتوكل عليه، ولا يمنعه ذلك من طلب مرضات الله والقيام بشرائعه، كما كان دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالتوفيق من الله فيتوكل عليه ويستعين به، وأفعال الله كلها خير، ولكن أفعال العباد تكون خيرا أو شرا، كما في قول موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذه شهود الحكم، هو شهود الحكم إن هو شاف إن الفلوس اللي في إيد فرعون والملك اللي في إيد فرعون والقوة اللي في إيد فرعون والسلطان، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا من إيتاء الله، إنك آتيت، هذه شهود الحكم. لكن هل هذا جعله لا يستقبح قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ جعله لا يستقبح ظلم فرعون وعدوانه؟ قال ليضلوا عن سبيلك، شايف ان فعلهم ايه؟ ضلال وإضلال. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله عز وجل الذي أعطى لفرعون وقومه ففعله خير، وقوم فرعون وقع منهم الإضلال، وهذا فعلهم وهو شر بلا شك. هذا المسلك لو صح، مسلك أن شهود الحكم لا يدع للعبد استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، لو صح لبطلت الديانات جملة. على فكرة العبارة دي بتاعت مين؟ إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، لعبارة الهروي، الهروي صاحب منازل السائرين اللي ابن القيم شرحه في ايه مدارج السالكين. بس الموضوع ده يعني مبالغة في النفي الاسباب، وصلوا اللي وصلوا بتاع وحدة الوجود. يقال: وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم، ولم يبق للحدود معنى لو صح هذا المذهب، ولا يلام جان على جنايته، ولا ظالم على ظلمه، ولا ينكر منكر أبدا. ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. الشيخ ياسين رشدي هو كبير الكلمة دي، بس طبعا حد فاهم حاجة؟ ما حدش فاهم حاجة. هو كل الناس بيلاقي كلام حلو اهو: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ربنا بقى يعني الله اعلم على ما متى، ان كان مسلما متى اسلام فيغفر الله له ذلك. كان بيحتج بالحته دي في حديث ايه؟ في حديث ان الله ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. فبيقول له: انت ما تنكرش المنكرات اللي عند الناس، لان انت ايه ممكن يكون دولي من اولياء الله الصالحين، وهو ايه وهو بيعمل كل الموبقات. وعشان كده انت تلاقي الراجل بيزني وبيشرب خمرة ويفعل الفواحش وتقول ده ايه رضي الله عنه. الشعراني على نفس الخط هو بيقول لك في الكرامات بتاعته: ومن كرامات سيدي فلان رضي الله عنه انه خطب الجمعة مرة عريانا، فكان فيما خطب: اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: كفر كفر. فنازل واسلط السيف ففر كل من بالمسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 20 جمعة في نفس اليوم. يعني في نفس اللحظة كان هنا وهنا وهنا وهنا، كلهم شايفين شيخه فلان الفلاني ده بيفعل الكفر البواح ده وهو على ذلك. وكان من كرامات الشيخ التاني انه كان يرى شيخ البلد على الحمارة او البغلة فينزله من عليها فيأتيها في الطريق، يفعل فاحشة مع الحيوانات، والرجل في غاية الخزي، الرجل مخزي خالص، ثم يتركه بعد ذلك ولا يستطيع ان يتحرك، متسمر في مكانه من كراماته دي والعياذ بالله. ده فيه للعلم يعني، انتوا عارفين بقول لكم انخر في البيدي الاسنان عاكف، بينشدها ياسين التهامي دلوقتي اليومين دول. ايه ياسين التهامي المنشد الصوفي بتاع: وان خر في البيض الاصنام عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبيه، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالاقرار سوى بيعتي. بينشدها ست. ده احنا في خطر عظيم جدا. مين بقى اللي بيؤكد نفس المعنى بعينه؟ جلال الدين الرومي اللي الامم المتحده مهتمه بيه جدا، واللي التراث بتاعه معجب بيه الغرب اعظم اعجاب. اليونسكو عملت 2007 تراث جلال الدين الرومي، وجلال الدين الرومي كان بيقروا في مجلسه بتوع التوراه، بيقروا التوراه معاهم، يجيبوا التوراه معاهم، والنصارى معهم الأناجيل، والمسلمين معهم القرآن، وفي جلسته كلهم كانوا موجودين، لأنه كان بيرى وحدة الأديان، ولأن الغرب النهاردة عايز وحدة الأديان، وعنده ما فيش فرق بين الأديان وبعضها، وإن المسلمين ما فيش حاجة اسمها مسلم وكافر، والأذنان بتوعهم يريدون ذلك ويطبقونه. ولذلك المشكلة كبيرة قوي في من يقول أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، وإن الإيمان بالرسول ليس ركنا في الإيمان، سعد الدين هلالي بيقول الكلام ده، بيقول ان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ركنا في هذا الدين، وانه ممكن يكون مؤمن وليس مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقران. نصراني ماشي، يهودي ماشي، وثروة الخرباوي بيقول الكلام ده. المهم انا بقول لكم الكلام بس عشان تبقوا عارفين اصول العقائد جايه منين، العقائد الفاسده والعياذ بالله. لذلك قضيه احنا مالنا ومال الناس، انت عارف يمكن ده من اولياء الله الصالحين وانت اللي من اهل النار، ما تفتكرش نفسك يعني على ذلك. والحديث بتاع قال كلمه او بقت دنياه واخراه، ده هو ده اللي كان بيقول فيه ان المؤمن العارف لا ينكر منكرا، ان هو بتاع الرجل من بني اسرائيل كان يرى اخاه على المنكر فيقول اتق الله ولا تفعل، فيقول خلني وربي ابعثت علي رقيبا، ففي مره من المرات قال له ذلك فقال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له احبطت عملك. فبيقول ان العارف ملوش دعوه بيه بالانكار. طب الحقيقه كلام باطل، الرجل كان على حق لما كان بينكر عليه، لكن لما قال له والله لا يغفر الله لك وصل الى الكبر ان يتحكم في العباد وان يحكم عليهم بما لا يملكه الا الله، وظن انه يوجب على الله بانه دعا اليه يوجب عليه أن لا يغفر لفلان، نعوذ بالله. فهذا الذي أحبط عمله، هذا المخالف للشرع، وليس أن ذلك الرجل من أولياء الله الصالحين. العاصي هذا قد غفر له فتاب الله عليه فصار يعمل الصالحات، وليس أن ذلك معناه أنه من أولياء الله الصالحين حال فعل المعصية. لو حد عايز يسمع تعليق على الجمعة، القصة العجيبة طبعا الناس بتاخدها استهزاء، ان هو واحد من الاولياء بتوعهم زنى، فعد له احد تلامذته ماء للغسل وهجره الباقون، فقال له كيف وقد رأيتني افعل ما افعل، فقال ما صحبتك على انك نبي، ثم وجده يسير على الماء. فتفسيره بقى القصة القذرة دي والعياذ بالله انه من اولياء الله الصالحين حتى ولو ايه، ولو باذنه والعياذ بالله، وهو لسه بيأتي الخوارق للعادات وهو مرتكب للايه، للكبائر والفواحش، نعوذ بالله من ذلك. كتاب الشعراني بتاع الكرامات الاولياء ده، طبقات الصوفية، مليء بانواع من هذه الضلالات شيئا فظيعا والعياذ بالله. وأشعار ابن الفرد كلها، وأشعار ابن عربي، وفتوحات المكية، وفصوص الحكم، كل ده نعوذ بالله مليء بهذا الضلال. والمثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي، وانتوا مش حاسين ولا ايه؟ انتوا بتبصوا كده ليه؟ نعوذ بالله، بتاع مين دولة المصريين ده؟ خدوا بالكم ان الموضوع ده هو الدين العالمي الجديد، والناس اللي المستشرقين دول اللي بيدرسوا أديان الشرق بيدور على أنه دي أنه مذهب في الإسلام تنفع فيه الايه، وحدة الأديان، فبيروحوا جايبين الكفر ده ويعضدوه ويقووه ويوصوا بنشره كأن هذا التصوف الفلسفي الغالي الذي ليس يمت إلى الإسلام بصلة، ده مش دين الإسلام، ده دين تاني بخلاف تصوف تاخد عليه أن هو مثلا يزيد في يشق على نفسه في العبادات، يصوم الدهر كله، يقوم الليل كله، دول هتاخد عليهم أنه عنده غلو، مش هو ده الرسول أمر بيه، ومن رغب عن سنتي فليس مني، لكن مش ده تصوف فلسفي. ده التصوف الفلسفي ده تصوف مش تبع الدين، مش تبع الإسلام، اللي بيسوي من الملل، اللي بيسوي بين الحسنة والسيئة، واللي مشاهدة العبد بالحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، نعوذ بالله. يقول وهذا كلام لهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر، هذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل، وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه، وهم أعظم الناس إنكارا للمنكر، وإنما أرسلوا بإنكار المنكر. فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر لبصيرته بالأمر، لبصيرته بالأمر والقدر. عنده معرفة بأن في أوامر شرعية، وعنده إيمان بالإيه؟ بالقدر. الأوامر الشرعية أخبرنا بها لنعمل بها، القدر أخبرنا به لنعلم حكمة الله، لنؤمن بالقدر، لنؤمن بربوبيته، لنشهد تدبيره، ولكن لا نجعل القدر حجة ضد الشرع، لكننا نستعين بالله على عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. يقول: فإن الأمر يوجب عليه الإنكار، والقدر يعينه عليه وينفذه له، يعينه على الإنكار، فيقوم في مقام إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر في إياك نعبد بالتزام الطاعة وموافقة الشريعة، الأمر في إياك نستعين بالتوكل على الله والاستعانة به. وفي مقام: فاعبده وتوكل عليه، فيعبده بأمره وقدره. من وفق في عبادة الله بتنفيذ أوامره فهو يعبده بأمره وبتوفيقه وإعانته. الله وفقه عز وجل، وفق بتوفيق الله وإعانته على عبادته. يقول: ويتوكل عليه في تنفيذ أمره بقدره. هو فعلا لما ينفذ أوامر الله لن يخرج عن الايه؟ عن القدر. هو لما بينفذ أوامر الله الشرعية لم يخرج عن القدر، ولذلك يقول: يتوكل الله في تنفيذ أمره بقدره، يعني بتوفيقه. هذا حقيقة المعرفة، وصاحب هذا المقام هو العارف بالله. وعلى هذا أجمعت الرسل من أولهم إلى خاتمهم. وأما من يقول: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، يعني خيره وشره طاعات، ما يوافق الشرع وما يخالفه كله عنده طاعات. لماذا؟ لأنه شهد أنه منفعل، منفعل لفعله عز وجل، منفعل لأمر الله، الله جعله. ويقول العارف: لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ويقول: أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته ومشيئته، فخارج عما عليه الرسل قاطبة، وليس هو من أتباعهم. وإنما حكى الله سبحانه الاحتجاج بالقدر عن المشركين أعداء الرسل، فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. في الآيتين احتج المشركون بإرادة الله الكونية القدرية على مخالفتهم لشرعه، مع أن الله تعالى حرم عليهم هذا الشرك شرعا، وأرسل لهم رسله ليردوهم عن ذلك. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بأن الله أذن لكم في الشرك وفي تحريم ما حرمتم، أذن لكم شرعا في ذلك، عندكم رسالة رسول ويبلغكم أوامر الله، أو عندكم كتاب فيه تدرسون أن لكم تحريم ما حرمتم وتشريع ما شرعتم من الشرك؟ لن يجدوا. قل هل عندكم من علم في الشرع، علم شرعي، فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن، مجرد ظنون أن الله طالما قدر ذلك فهو يرضاه، ده ظن، إنما هو خرص. ما أعلمكم برضا الله؟ من أين يعلم رضا الله؟ هل بوجود الموجودات يعلم أن الله رضي بها، خيرها وشرها، أم يعلم الرضا لأن الله أخبركم بذلك في كتبه وعلى ألسنة رسله كما قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الرسل هم اللي بلغونا ما الذي يرضيه وما الذي لا يرضيه. ثم قال عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. احتج بين القدره قال فلو شاء لهداكم فيها إثبات لما في قولهم من الحق من إثبات إرادته عز وجل. هو مش فعلا لو شاء الله ما أشركوا، هو إيه الباطل في الحتة دي؟ في قولهم لو شاء الله ما أشركنا صح، ولا حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ألا تفعلوا لما فعلتم حق. أنتم تقولوا كلام ده عشان إيه؟ عشان تقرروا الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا، عشان يقولوا دعوتك يا محمد ملاش لازمة، وطالما أن ربنا سابنا نعمل كده يبقى هو راضي بينا. يبقى بيردوا إيه؟ رسالة، يردوا شرع الله الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. عشان كده نشوف الطريقة الحقة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما في كلامهم من الحق وأبطل ما فيه من الباطل. الحق اللي موجود إثبات القدر، ولذلك قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مش زي بتاعتهم، لأن هو أبطل أن هذا يرضي الرب عز وجل، اللي هي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا شريعة. هم بيردوا هذا الشرع بالاحتجاج بالقدر، فالشرع أثبت الله عز وجل، أثبته الله وختم الآيات بقوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الاحتجاج ده أخره قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه التشريعات هي. يبقى أثبت ما في قولهم من الحق من إثبات إرادته عز وجل الكونية القدرية بعد رد زعمهم الباطل، يعني بأن الله يحب منهم ذلك محبة شرعية دينية. هم عايزين يقولوا ربنا بيرضى مننا بكده، جبتوا منين؟ فين الشريعة اللي تقولك ان ربنا يرضى بذلك؟ الله يرضى ويحب ما شرعه للعباد. شرع للعباد ماذا؟ شرع لهم ألا يشركوا به شيئا، وشرع لهم بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا لعلكم تعقلون. هذه اللي ربنا شرعه إلى آخر الآيات المحكمات. يبقى أثبت الحق الذي عندهم وأبطل الباطل. أبطل الباطل بأن أنت ما بتعرفش إيه اللي يحب ربنا وإيه اللي يبغضه من مجرد الوجود، من مجرد أن ده موجود في الكون. لا، لازم تعرفه من خلال الشريعة فقط، خلال الوحي المنزل على الرسل. جملة القول أن محبة الله عز وجل جل وعلا غير تابعة للمشيئة الكونية القدرية، ولكنها تابعة لشريعته المنزلة على رسله صلوات الله عليهم وسلامه. فما أمروا به فهو يحبه، فهو ما يحبه الله من عباده ويرضاه، وما نهوا عنه فهو ما لا يحبه الله عز وجل من عباده ولا يرضاه، كما أخبر الله جل وعلا أنه يرضى من عباده الشكر ولا يرضى منهم الكفر. عارفين مين يقول الكلام ده؟ برضو كلام الوحش اللي تيجي تقول له صلي يا فلان، يقول لما ربنا يهديني يهديني، لما ربنا يريد يهديني هيهديني، مالكش دعوة انت. صح كده؟ اتى بالكلمة دي كلمة فظيعة جدا، اسوأ من معاصيهم، لان هم بيحتجوا على باطلهم بان ربنا ما ايه؟ ما هدهمش، ان ربنا يريد ذلك. ها؟ شرب السجائر، التبرك، ترك الصلاة، كل المعاصي دي أهون من أن يقول لما ربنا يريد يهديني يهديني لكش دعوة انت. يعني ده احتجاج باطل، هو احتجاج المشركين واحتجاج إبليس. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. شوف جمع الاثنين ازاي، يا سبحان الله. تلاقي الحجة القرآنية في منتهى البيان، أراد المشركون الاحتجاج بالقدر على رد الشرع، فأثبت الله عز وجل القدر ورد عليهم معارضتهم لما بلغهم من دعوة رسله، هل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن هذا الأمر إثبات القدر لا ينفي أن الرسل قد إيه؟ قد بلغت ما يلزمكم. وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. حجة بينة طبعا، إن ربنا بيأمرهم، الرسل قال لهم إيه؟ أطعموا أنفقوا مما رزقكم الله، ده الشرع مش كده. هم يحتجوا بالقدر يقولوا ما لو ربنا عايز يوكلهم يوكلهم، لو أراد أن يجعلهم يطعمهم أن يطعمهم، خلاص خليهم جعانين. طبعا إنسان قبيح، إنسان قذر القلب، سايب ناس جعانة وانت عندك أكل، وعملت تتريق على الكلام بهذه الطريقة، تسخر بهذه الطريقة. لو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه، وتسيبهم جعانين عشان انتم عايزين تستأثروا بالأموال وتظلموا، هذا الظلم، وتقولوا ربنا كتب عليهم الجوع خليهم جعانين بقى. وكذلك كل أصحاب الآلام، بدل ما يخففوا ألمهم يعملوا إيه؟ يقولوا ربنا كتب عليهم كده خليهم يا عم، نعوذ بالله. هم اللي في الضلال المبين. فيها في الآية الكريمة كيف أن المشركين أمروا بالإنفاق في سبيل الله، فردوا الأمر الشرعي اللي هو الإنفاق بالاحتجاج بالقدر ومشيئة الله تعالى الكونية. وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. هو فعلا لو شاء الله ما عبدوهم، ده حق، ولكن هم بيحتاجوا كده أن ده ربنا شرعه ويرضيه. لا، ربنا لم يشرعه ولا يرضي الله عز وجل. هذه أربعة مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه، وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس، حيث احتج عليه بقضائه فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. معفن إن شاء الله. والله هم حرين، اللي عايز يحتج بالقدر هيبقى مع مين؟ مع إبليس ومع المشركين دول، مهما احتج، طالما ان هو يحتج بالقدر ضد الشرع، عايز يجعل القدر حجة له على ترك الشريعة. عشان كده قصة آدم دي وموسى مهمة جدا، ولا ان احنا علشان نبطل حجة هؤلاء نقوم نقول ما لموش على الذنب نبقى خالفنا الحديث، ولا نقول ان ده له حجة فيه لانه شاهد القدر ومشاهدة القدر ترفع الشرع واللوم. لا، لا كده ولا كده، نقول آدم تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.